بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر القاضي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال قال سفيان الثوري: وددت أني لم أطلب الحديث وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا إيش؟ وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا، وأشار إلى الكتف ثم أشار إلى المنكب قال لا بل منها هنا. أخبرني أبو لا بكر لا هل نشوف وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا وأشار إلى الكتف ثم أشار إلى المنكب الكتف هو المنكب وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا وأشار إلى يمكن تصحيح يعني مقتضى السياق منها هنا من المرفق ثم أشار إلى المنكب يعني يصير أبلغ وأن يدي قطعت منها هنا وأشار إلى المرفق لا بل منها هنا وأشار إلى المنكب أو الكتف ما في هذا هو اللي يقتضيه يعني المعنى والسياق وهذا ما ندري عن صحة هذا الأثر عام ثم لو صح لكان هذا من باب يعني الخوف من التقصير في العمل لكن هل يترك التعلم ويترك أخذ العلم و من أجل الخوف من عدم العمل لا ينبغي طلب العلم وعقد العزم على العمل والمجاهدة على العمل هذا هو ما يقتضيه الشرع وهذه من مداخل الشيطان بعض الناس يقول لا تسأل ثم ما تعمل يصير ترتكب الإثم وتقع في الإثم هذا من تلبيس الشيطان لا اسأل والذي يتعمد ترك السؤال يتعمد ليجهل يعني ظنا منه أنه يعذر لا يعذر بجهله لأنه متعمد لهذا الجهل ففي هذا الكلام في قول سفيان هل الكلام المنسوب إليه فيه نظر والله أعلم طبعا تبويب الباب أنا ما قرأته يقول باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته فقط هذا التبويب اللي قرأناه سابقا الترجمة حق بل تحريم طلب العلم للمفاخرة وعقد المجالس للمباهات كذلك لكن كلام سفيان رحمه الله ورضي عنه مبني على يعني الورع وكذا يعني والمبالغة في ذلك ولا شك أنه لا يريد حقيقته وليس هو ممن طلب العلم للمفاخرة أحسن الله إليك. قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال: أنبأنا محمد بن بكران البزاز قال: حدثنا أبو عبد الله بن مخلد العطار قال: حدثنا محمد بن عمر بن الحكم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال سفيان الثوري: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل. أنبأنا محمد، نعم، يعني عبر عن واقع، هذا حال كثير من الناس في الماضي والحاضر، يطلبون العلم ويأخذون الشهادات ويتنافسون في هذا الطريق في هذا السبيل، وهم مقصرون في العمل تقصيرا عظيما، هذه حال الأكثر والله المستعان. نعم. أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال: حدثنا أحمد بن سلمان بن سلمان النجاد قال: حدثنا محمد بن عبدوس قال: حدثنا أحمد بن عبد الصمد قال: سمعت شعيب بن حرب قال: سمعت سفيان وأرسل إليه فقال: حتى تعلموا بما تعلمون. إيش؟ حتى تعملوا بما تعلمون. نعم. ثم تأتوني فأحدثنكم. قال: وسمعت سفيان يقول: يدنسون ثيابهم ثم يقولون: تعالوا اغسلوها. رحمه الله، رحمه الله. نعم. أخبرنا إلى إلى هنا يكفي. أحسن الله إليك. نعم. وبناء على ذلك فلو كان قيمة الشاتين 100 درهم وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه 20 درهم. طيب وش فيه؟ هل هو؟ لا، هل في التقييم ينظر إلى هذه القيمة، قيمة الشياء، ولا ينظر إلى الفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض؟ كلها النتيجة. النتيجة ليست واحدة. إلا واحد. إلا واحد. ما ذكرت الشاة بقيمتها، ذكرت بضعف قيمتها في الحديث. يعني شلون بضعف قيمتها؟ اي نعم. وش بضعف قيمتها؟ مثل ما شاف سفيان الثوري احسن الله اليك. لا لا ولا قيمة ولا شيء، قيمتها قيمتها لا اقطاع اقطاعها عن نصاب الفضة. اقطاعها لا تربع. الربط بينهما ليس بظاهر. اقطاعها عن نصاب الفضة ما لها علاقة.